بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا إلى آخره. قال: مثال نفي الصورة قولهم: ليس بمكيل ولا موزون, فلا يمتنع فيه ربا الفضل. هذه القياسات المبنية على هذا فيها ضعف, قال: ومثالنا في الاسم قولهم: ليس بتراب فلا يجوز التيمم به. ومثالنا في الحكم قولهم: في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم خلافا لمن منع ذلك. ومثاله ترك الصلاة, فإن عدم فعلها علة للقتل, والقتل وجودي. تعليل الوجود بالعدم, أين العدم في هذا المثال؟ عدم الصلاة. والوجود القتل, إذن علة القتل شيء عدمي وهو عدم الصلاة. قال: والقتل وجودي, وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه. يعني إذا كان القريب فقيرا وله قريب غني, يجب على الغني أن ينفق على الفقير؟ ها؟ ما العلة؟ عدم وجود المال. نعم, فعلل الوجود بماذا؟ بالعدم. قال: وعدم المال في حق المسكين والفقير إلا لكونهما من مصارف الزكاة. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل هذا المبحث راجون إلى أربعة أقسام, لأن العلة إما وجودية وإما عدمية. يعني الآن وجودية مثلا, ولعله سيمثل لها الإسكار. أيش هذا؟ هو قد يعني يمثل بالمثال الواحد في عدة أبواب. وجودية, قتله إذا ترك الصلاة عدمية. قال: والمعلل بها إما وجودي أو عدمي. فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين باثنتين, لا وجودية وعدمية والمعلل. ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها, ويتعلل الوجود بالوجود: تحريم الخمر للإسكار, وتعليل العدم بالعدم, وتعليل العدم بالوجود. قال: والرابعة هي محل الخلاف, ويتعلو تعليل الوجود بالعدم. وقد عرفت الراجح منها آنفا. ما هو الراجح؟ ها؟ جواز. قال: يجوز. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم, تقدم قال يجوز. قال: مثال تعليل العدم بالوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر. هذا نوع من التعليل العدمي بالوجود. هل يرث الكافر من المسلم أو المسلم من الكافر؟ لماذا عدم الميراث؟ بوجود الكفر. إذن تعليل العدمي بالوجود. إيش العدمي هنا؟ عدم الميراث. ما سببه؟ وجود الكفر. ما المانع منه؟ وجود الكفر. إذن عدم لوجود. لماذا؟ تعليل عدم الميراث بالكفر. وجودي؟ تعليل عدمي بالوجود. لا, ما في وجودي وجودي يا عبد الله. لا واضح انه تعليل عدم. شوف تعليل عدمي بالكفر. تعليل عدمي بماذا؟ وجودي. ما وجودي وجودي لا. قال رحمه الله تعالى: تنبيه اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة، هل هي وجودية أو عدمية؟ وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور، والصواب أنه لا يعلل بها الصفات الإضافية كما تقدم. توسعوا في هذا الباب. وأكثر ما حصل التوسع فيها وضل الكلام فيها فيما يتعلق بالعلل، وما الذي دعاهم إلى هذا الخلاف الطويل؟ ها؟ ما الذي دعاهم إلى هذا وهذا التفصيل وهذا التفريع للعلل؟ وجود يعني الرأي في بعض المسائل والخلاف، فبعضهم يعتبر مثلا حكما من الأحكام أو شيئا أنه علة، وبعضهم لا يعتبر أنه علة، وتوسعوا في تفريع الأحكام في تفريع المسائل الفقهية فاحتاج إلى مثل هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. هذا مبحث لا يزال له علاقة بالكلام على العلة. أما تعليل الحكم بعلة إذا كانت منصوص عليها أو مجمع عليها كما تقدم هذا لا أشكال، لكن هل يجوز تعليل الحكم بعلتين؟ يعني أن تحكم على الشيء مثلا بأنه حرام، لماذا؟ تقول لأن فيه علة كذا وعلة كذا أم لا؟ قال: اعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل. أنا من يقول إن لمس النساء مس النساء ناقض، والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء، وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة. وتقدم معنا أيضا أن العلة إما أن يكون منصوصا عليها أو تكون مستنبطة. في باب التنقيح الكلام على المناط، تحقيق المناط وكذلك ماذا؟ ها؟ طيب التحقيق والتنقيح ها؟ والتخريج. طيب العلة المستنبطة ستكون على أي قسم؟ هل في تحقيق المناط أم في تنقيح المناط أم في ها؟ تخريج المناط؟ لا، أما التحقيق يعني تكون العلة موجودة وإنما تحققها في الفرع ما تقدم. طيب تنقيح العلل متعددة، تحذف ما لا يصلح وتبقي ما يصلح، هذا تنقيح. طيب بقي أي؟ التخريج. كيف يكون التخريج؟ ماذا قال في التخريج؟ ها؟ ها؟ واستخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، يعني نعم أن مراد التخريج مناط استنباط مطلقا بالاستنباط. إذن تخريج المناط هو استنباط العلة. فإذا العلة إذا كانت منصوصا عليها يعني كيف منصوصا عليها؟ يعني تكون في الأصل موجودة، أو يكون الأصل قد علل بعدة علل، ففي التحقيق تأتي بالعلة نفسها إلى الفرع المنصوصة، والتنقيح تلغي بعض العلل وتعتبر المناسب من العلل. أما التخريج ما في علة، الحكم يعني موجود لكن إيش ما عرفت العلة، فأنت تستنبط علة تستنبط علة. قال أخصرف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار إليه في المراقي بقوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يؤهد، البيت 675. قال يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور وهو الحق، وسيأتي الترجيح يعني هذا كترجيح يعني في بدء الكلام. يجوز أن يعلل الحكم بعلتين فأكثر، ولا يقتصر في علتين، أكثر من علتين. قال وهو الحق سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية. إيش متعاقبة على المعية؟ يعني يكون علل متعاقبة وعلل تعتبر جميعا في آن واحد. وهذا مذهب مالك، ودليل جوازه وقوعه. ما دليل الجواز؟ الوقوع، يعني وجود أحكام عللت بعدة علل، كوجوب الوضوء فإن له عللا كثيرة كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغسل يعلل بالجماع والإنزال وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والإحرام والاستبراء والحيض فإن علل لمنع الوطأ، يعني صائم محرم أيضا تكون من السبي حتى تستبرع حائضا، طيب هذه كلها مانعة من الوضع، علل كلها علل. وقول المؤلف في ذات الاستنباط خلف هل يجوز تعددها أو لا، كما أن في المنصوص في خلافا أيضا. وممن منعه فيها إمام الحر والسبكي جمع الجواز والتحقيق الجواز مستدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع النقيضين لا يتجه إلا في العلة العقلية، وسيأتي هذا الكلام. وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط، يعني العلة إن كانت منصوصة وهي متعددة، وكذلك المستنبطة إذا كانت متعددة هل يعلل بها؟ هنا الصحيح ماذا قال؟ ها؟ يجوز إلا في العقلية. قال الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمن لمس لمس ماذا؟ امرأته النبي ما بنعود وبال في وقت واحد، فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك، لكم لبان ولبان زوجة أخيك، ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة، يعني هذه مسائل الرضاعة، فإنك تكون عما لها وخالا. يعني امرأة رضعت من أختك ورضعت من زوجة أخيك، طيب أيش ستكون؟ ها؟ من أخته سيكون خالا لها من الرضاعة، زوجة أخي أمها من الرضاعة، إذن حرمت. هذا المقصود التحريم. قال في وقت واحد، والمجموع هو علة التحريم لعدم تمييز واحد بعينه. لكن كيف رضعت من هذا الرضاعة من هذا في وقت واحد؟ هل اجتمعتا؟ هذه ترضى قليلا وهذه ترضى قليلا وهذه ترضى قليلا وهذه ترضى قليلا. هذه افتراضية، مسائل افتراضية. قال ولا يمكن أن يقال هما تحريمان، لأن التحريم حقيقة واحدة. وهذه الصورة اختلف في التعليل بها، واختيار المؤلف جواز ذلك، وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة من الاستنباط فسدت إلى آخره. ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف، لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منه بعينه، فيتعين إتبار مجموعها والله أعلم. ولا يرد على ما ذكر المؤلف القدح بعدم العكس، أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا. يعني الآن متوضئ لم يخرج منه بول ولا غائط، هل يقال لا يزال على طهارة أم أنه ينتقض وضوءه بشيء آخر؟ قال وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة، يعني قد لا يحصل رضاع مثلا، هذه المرأة لم ترضع لا من زوجة أخيك ولا من أختك، هل يمكن أن تحرم بشيء آخر؟ ها؟ قال كوجود علة أخرى كالمصاهرة، قال أو إرضاء من غير من ذكر، ترضع مثلا من جدته يصلح هذا، أي ستكون همته، لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل، فلا يقدح في قولا واحدا. قال في المراقب عدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي. 771 771. قال الزركشي رحمه الله، قال في تعدد العلل مع اتحاد الحكم، مسألة في تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه، قال يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالجنس، يعني حكم واحد أجناسه مختلفة، يعني أسبابه مختلفة. قال كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمر بالقصاص وخالد بالزنا. الآن قتل، طيب وكل واحد ني ها؟ نعم غير عمل الآخر، هذا يجوز التعليل به بالاتفاق. وقد جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل من غير حق. قال وأما تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة، تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل عقلية، إذن في العلل العقلية الحكم الواحد لا يعلل بها ولو تعددت. وإن كان لأهل الكلام في ذلك كلام. قال واختلفوا في العلل الشرعية إذا ثبت كونها عللا بذلك من خارج، هل يصح تعليل الحكم بها؟ على مذاهب، يعني الآن حكم معلل بعلل، قال كمحصن زنى وقتل فإن الزنا يوجب القتل بمجرده، فهل تعلل إباحة دمه بهما معا؟ محصن زنى وقتل، فتقول المحصن دمه حلال لأنه زنى، أم تقول لأنه زنى وقتل؟ هذا معنى. قال وكل عصير إذا تخمر وقعت فيه نجاسة هل تعلل نجاسته بهما معا أم لا؟ إذا تخمر يعني معناه على قول الجمهور بأن الخمر نجاسته نجاسة حسية، وقعت فيه نجاسة، هل تقول هذا العصير نجس لأنه صار خمرا أو نجس لأنه صار خمر وقعت فيه نجاسة؟ هذا معناه ويريدون هذا. قال وتحريم وطئ المعتدة المحرمة الحائض. قال على ماذا؟ أحدها المنع مطلقا، وهذا قول غريب، والثاني الجواز مطلقا وهو الصحيح، وقول الجمهور. قال وبهذا نقول بناء على أن العلل علامات وأمارات على الأحكام لا موجبة لها، فلا يستحل ذلك. نقل عن بعضهم. ذكر بعض الأمثلة. قال المذهب الثالث يجوز في المنصوصة دون المستنبطة لما ذكر ابن قدام، والاختيار اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك والإمام الرازي وأتباعه، وينبغي أن يلحق بالمنصوصة المجمع عليها سواء كان منصوصة أو مجمع عليها كما تقدم في نوع العلل. والرابع عكسه، وقد تقدم صحح ماذا؟ جواز التعليل بالعلل المتعددة سواء كانت منصوصا عليها أو كانت مستنبطة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب، وأما في القوادح فلعلنا نسرع 150 في القوادح يعني أشياء وكلام الله المستعان. قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه فيه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فيقاس على الغضب الجوع. إذن هذا قياس في ماذا؟ في الأسباب. والحزن مثلا فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا. وهل هذا من القياس أم من مفهوم ما تقدم؟ ها؟ لماذا؟ لأن هم يقولون العلة هو التشويش، على ما يقول بالعلة قياس يعني تشويش الذهن، فما كان سببا في تشويش ذهنه فيعتبر سواء كان غضبا أو غيره. قال وأعلم أن أكثر الأصولين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعل المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط. وهو مفهوم الموافقة، والأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم خلافا للشافعي وطائفة، وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا، وعلله منعه في الأسباب أيضا لكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا، استلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشرط. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: وأجر القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه، واختار هو جوازه، واختار هو جوازه، واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنكيح كما تقدم في السبب، يعني تنكيح المرض، ولأن أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس. تنبيه: اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع، وهي الحدود، الكفارات، التقادير، الرخص، الأسباب، الشروط، الموانع. سيمثل كل واحدة منها. قال: واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا على قول بعض أهل العلم. تقدم أن ابن قدامة ماذا؟ من يذكر؟ بس ماذا قال ابن قدامة؟ قاس العنب مع الزبيب على الرطب مع التمر في العرايا أو منع؟ قال بالمنع. لماذا؟ جاءت منصوص عليها. يعني الآن يباع ما كان رطبا بيابس، قال لا تبيعوا الرطب بالتمر، وهل جاء النهي عن بيع الزبيب بالعنب؟ هو عن بيع المزابنة. طيب بعضهم أدخل هذا في هذا بحيث قال يعني بينهما جامع، كما أن هذا يقتات هذا يقتات، هذا يكال هذا يكال، هذا يدخر هذا يدخر، يعني من هذا الباب. والذين منعوا قالوا جاءت الأدلة بالمنع، وإنما خص من ذلك ماذا؟ التمر في العراية، العراية في التمر فقط. قال: ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قوم ومنعه آخرون وهم الأكثر، ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. ما هو القياس في الأسباب؟ ها؟ الغضب. قال: ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد بجامع علاج فرج في فرج، مشتها طبعا محرما شرعا، وش يعملون له؟ يرجم حتى الموت؟ إذا كان على القياس، أو يقال في التفريق في محصن وغير محصن. أما ما نقله شيخ الإسلام ابن القيم أن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفة ماذا؟ في صفة قتله. لكن الذي قال يرجم بالحجارة مثلا إذا كان محصنا، قياسا على من؟ على الزاني. وهنا العلة مذكورة. قال: وقياس النباش على السارق في القطع. نباش ماذا يعبر؟ كفر. ماذا يأخذ؟ الكفن بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله ومن حرز مثله. فالذي يأخذ قطعة من القماش تبلغ نصاب القطع من حرز، كذلك الذي يأخذ الكفن صار القبر حرزا له. قال: ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار على القول بأنه قياس، واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة. يعني التقييد بالإيمان جاء في كفارة ماذا؟ قتل الخطأ، وأطلق في ماذا؟ في كفارة اليمين، كفارة الظهار. هل هذا من باب المطلق والمقيد؟ من باب القياس. وما تقدم من باب المطلق والمقيد، وأنا جعله في باب القياس، يعني من حيث أن الكل كالعلة هي الكفارة، ويتأيد هذا إذا كان اعتقها الاعتقاء فإنها مؤمنة. قال ومثاله في التقديرات جعلوا أقل الصداق ربع دينار عندما اشترط ذلك قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة. غريب هذا القياس بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو، يعني هذا تقطع يده كيف تستحلون قطع يده؟ قالوا سرق ربع دينار. طيب والرجل يستبيح فرج امرأة وعضو، إذن يكون أقل الصدقة ربع دينار. ما قد التمس ولو خاتما من حديد وهل يساوي ربع دينار؟ ها؟ أما كان متمولا، ما كان متمولا قليلا أو كثيرا. قال ومثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول بذلك، يعني هل يجوز أن تشتري شيئا غائبا؟ الآن أكثر التجار يشترون ويتأجرون بأشياء غائبة، فكيف نقول مع أنه جاء النهي عن بيع الغائب، يعني ومن بيع المجهول شيء مجهول، ومن شروط البيع أن يكون تكون السلعة معلومة، فكيف الآن الغائب هذا الذي يؤتى به من دولة هذا غائب؟ ها؟ هو قال هذا، يعني الآن تشتري الغائب وتشتري الحاضر، فالحاضر تنظر فيه وتتأكد منه، وربما يقول اذهب وافحص هذا الشيء وانظر هل يناسب أم لا يناسب. وكذلك في الغائب يقول على وصف كذا وصف كذا، ذكر هذا بعض أنه يجوز على الوصف المنضبط، وإلا غلب السلع الآن تباع بماذا؟ ها؟ شيء غائب غالب، إلا النادر منهم من يذهب إلى دولة كذا وكذا يتخير السلعة التي يريدها. طيب مسألة شراء السيارات الآن، بعضهم يذهب إلى بعض الوكلاء ويقول أريد سيارة موديل كذا وصفها كذا، ما هي موجودة عنده، بل ربما ما صنعت بعد، وهو يطلبها له من دولة، يعني الآن ما ملكها، ويتعاقد معه ويتفقان على البيع وعلى السعر، كيف الآن؟ ها؟ لا هو يشتري منه، ما لو وكله هذا شيء آخر. سيأتي له بالشروط، سيأتي له بما طلبه. بعضهم يقول الأحسن أن لا يعقد معه صفقة البيع حتى يحوزها، مثل هذا حتى، أما إذا كان موجودا معه هذا لا إشكال فيه صاحب المعرض، لكن إذا لم يكن مالكا لها في هذا الحال حتى يحوزها ويوكله. قال مثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص. ما علاقة السبع واللص؟ عبد الرزاق، ما دخل السبع واللص الآن في الماء؟ قال هنا حسا كالسبع واللص في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول بذلك. يعني الماء موجود، الماء موجود أمام عينه، ولكن هناك الأسد لو خرج يتوضأ سيهجم عليه الأسد. طيب واللص سيعترض ويأخذ ماله، لو ذهب يتوضأ اللص منتظر في النقطة، فيباح له يتيمم ولو مع وجود الماء. لهذا المانع، ما هو لماذا ما توضأ؟ وجوده وجود مانع. طيب قال نسيان الماء في الرحل، أي رحل؟ ها؟ ها؟ يعني هل المراد أنه نسي ماءه في رحلة وقريب منه يعني سيذهب إليه، لكن لو ذهب إليه سيحصل له ضرر، يتيمم؟ كما أن الماء إذا كان موجودا أمامه هناك سبع ما هو، إذن ما هو المانع هنا؟ النسيان هنا ما في مانع، وإنما هو النسيان، يعني الآن نسي الماء فتيمم، نسي أن معه ماء في الرحل فتيمم وصلى، ما حكم صلاتي؟ بدون قياس يصح والماء موجود، لأن نسيان الشرط كنسيان المشروط عندهم في العبادات. لو نسي صلى بدون وضوء ما هو صلاتي؟ هنا نسي الماء، نسي أن معه ماء فتيمم وبعد أن صلى الماء موجود بدون قياس صلاة، لأن الماء موجود أصلا، لأنه في هذا الحال غير معذور حتى يقال. لكن تيمم وصلى ثم وجد الماء ما حكم صلاتي؟ صحيح، لكن الماء موجود لكنه نسي، فماذا يقال له؟ طيب والقياس كيف الآن؟ كيف قاسه؟ جعلوا النسيان ها مانعا، كما أن عدم يعني قدرتي على استعمال الماء لوجود سبب مانعا، هكذا قالوا ذلك والله أعلم.